كتاب الإجماع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع، هذا إجماع صحيح وثابت، إجماع صحيح وثابت، وذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تتطوع بعبادة وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. والعلماء أجمعوا على أن كل عبادة من النوافل لا تأتي بها المرأة إلا بإذن زوجها ما دام حاضرا، وقد اختلفوا في منعها من حجة الإسلام على قولين مشهورين، أما حج التطوع فهذا محل إجماع وإجماع ثابت. نعم. وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن الإنسان، أن المسلم المكلف يجب عليه حجة واحدة في العمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى الحج فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، مغضبا عليه الصلاة والسلام، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. والنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم أنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، حجة الوداع. وهل حج قبل البعثة، هل حج قبل البعثة وبعد البعثة، هذا محل خلاف، ليس فيه إجماع. الإجماع على أنه حج بعد الهجرة حجة واحدة، المسمات بحجة إيش؟ الوداع، لأنه قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والمقصود أن أهل العلم مجمعون على أن المسلم ليس عليه في عمره إلا حجة واحدة، إلا إذا أوجب على نفسه ذلك بالنذر، بالنذر، لأن قلنا لكم بأن النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، فيتجب عليه إذا قال لله علي حج أو عمرة وجبت عليه. نعم. وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، ولكن لابد أن نعلم ما هي المواقيت التي ورد الإجماع بها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. بقي ميقات واحد، ما هو؟ ذات عرق. هذا محل خلاف، لا نقول بأنه من المواقيت المجمع عليه. لماذا؟ لأن الحديث مختلف فيه، حديث جابر وحديث عائشة مختلف فيه، أما الإجماع فعلى هذه الأحاديث. وقت حديث ابن عباس: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة اللي تسمى الآن أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة اللي الآن منطقة رابغ قريبة من رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل اللي يسمى الآن السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم أي ميقات السعدية الآن قريب منه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا هو الإجماع، أما ذات عرق فمحل خلاف. نعم. وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن من أحرم قبل الميقات فالإحرام صحيح، فالإحرام الصحيح، بخلاف من أحرم بعد الميقات فإحرامه محل نظر، لا بد أن يعود إلى الميقات، فإن لم يعد فعليه دم، لأنه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. من أحرم قبل الميقات بمسافة قصيرة أو طويلة فالإحرام صحيح، الإحرام صحيح، لكن السنة أن يحرم من الميقات، هذه السنة. نعم. وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن الإحرام يجوز بغير اغتسال، فلو أحرم شخص بغير اغتسال ولا وضوء فالإحرام صحيح، فلا يحفظ أن للإحرام أن من شروط الإحرام الطهارة، ما يعرف هذا أن من شروط الإحرام الطهارة. واضح؟ واضح. طيب الجنب، لو أحرم الجنب يصح؟ يصح. ليش؟ مش الدليل؟ لا الدليل، أبي دليل. ها؟ لا في دليل. عدم الدليل كيف؟ أحسنت الإجماع، لكن عندي دليل أنا. قياس على الحاج. أيوة أحسنت. قياس على الحاج. أيوة. اصنعي ما اصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. غير ألا تطوفي بالبيت، أحسنت، لكن هذا قد يكون في قول عائشة خاص في حالي، وهي لما حاضت بعد الإحرام أرادت أن تنفر. لكن عندنا حديث النفس، أحسنت، حديث أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة فأمرها نسلا بالاغتسال وأن تهل بالحج، اغتسلت وأهلت، هي نفس. فالجنب كذلك. المقصود بأنه ليس شرطا لصحة الإحرام الطهارة، لا الكبرى ولا الصغرى، ليست شرطا، فالإحرام يكون صحيح. لكن المسألة التي بعدها مهمة جدا. نعم. وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. طيب، إذن أجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، لكن هل للإحرام اغتسال، وهل هذا الاغتسال واجب أم لا؟ هذاك من جهة الصحة، أما من جهة السنية والوجوب فهذا محل خلاف. ابن المنذر حكى الإجماع، قال وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، غير واجب. انفرد الحسن البصري وعطاء فقالوا يجب الاغتسال، قال يجب الاغتسال. بالنسبة للرواية عن الحسن صحيح، انفراد الحسن صحيح، أما الرواية عن عطاء فمختلف فيها، فمرة قال يكفيه فيه الوضوء، ومرة قال غير ذلك، يعني قال لا يشترط له الاغتسال. ودائما نحن قاعدتنا إذا حكي الإجماع وللشخص المخالف روايتان نأخذ بأي الروايتين؟ أحسن، ما يوافق الإجماع، فيبقى عندنا قول الحسن ويكون رحمه الله تعالى مسبوق ومحجوج بالإجماع، فنقول الإجماع إجماع صحيح. نعم. وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن من أراد أن يهل بحج يريد أن يقول لبيك اللهم حجا فأخطأ لسانه فقال لبيك اللهم عمرة، أو أراد رجل أن يهل بعمرة يريد أن يقول لبيك اللهم عمرة فقال لبيك اللهم حجا، فإن اللازم له ما عقد عليه قلبه. ما هو الذي انعقد القلب عليه؟ الذي انعقد القلب عليه هو الحج أو العمرة، فينظر إليه مثل ما ذكرنا قبل قليل في قراءتنا لإعلام الموقعين كلام ابن القيم، فالرجوع إلى النية، النية. ولذلك إذا أخطأ لسانه فالعبرة بما في القلب. نعم. وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزيه من حجة الإسلام. نعم أحسنت. وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة على قول الجمهور، وشهر ذي الحجة على قول المالكي ومن وافقهم، هذه أشهر الحج. أن من أهل في أشهر الحج، يعني في شوال مثلا قال لبيك اللهم حجا يريد حجة الإسلام، أن حجته هذه تجزئه عن حجة الإسلام، وهذا إجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار. نعم أحسنت. أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن المحرم سواء كان بحج أو بعمرة ممنوع من الجماع أولا للنص، قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ الجماع. قال وقتل الصيد، والدليل قول تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال والطيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة اغسل عنك الطيب وبعض اللباس وهو المخيط، وهو المخيط المقصود به المخيط، بعض اللباس المقصود به المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه، تجرد لإحرامه، ونهى عن لبس المخيط. هو طبعا لفظة المخيط قلنا لكم بأن أول من تكلم بها من؟ ها؟ النخعي. أول من تكلم بلفظة المخيط النخعي فأشكلت على الناس، والمقصود هو ما فصل على الأعضاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم البرانس ولا كذا ولا كذا الحديث. قال وأخذ الشعر لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وتقليم الأظفار للإجماع، إجماع أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار قياسا على أخذ الشعر بجامع إيش؟ الترفه. أحسنت، بجامع الترفه. نعم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حال الإحرام إلا الحجام. نعم أحسنت، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حال الإحرام إلا الحجام، إلا الحجامة، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولفظ الصحيح وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. لفظة صائم محل إشكال، لكن محرم هي الثابتة والتي لا خلاف حولها. المقصود بأن المحرم ممنوع من ذلك إلا في حالة الحجامة، فإنه مأذون له بذلك، مأذون له بذلك، لكن هل عليه فدية أم لا هذا محل خلاف، ليس هذا محل يعني بحثه. نعم. وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح على أن الحج لا يبطل ولا يفسد بشيء من المحظورات إلا محظور واحد وهو الجماع حال الإحرام، فإنه يفسد الحج والعمرة، يفسد الحج والعمرة. وطبعا تفصيله أو محله هو في مسألة الحج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. فمن أحرم من بعد الميقات، ومن قتل صيدا، ومن حلق شعرا، ومن قلم أظهارا، ومن باشر امرأة، ومن خطب امرأة، كل هذه من محظورات الإحرام، لكن هل تفسد الحج؟ لا تفسد الحج، وإنما الذي يفسد الحج شيء واحد وهو الجماع، الجماع. نعم، الجماع بالنسبة للعمرة قبل الطواف، قبل الطواف بركنها، وبالنسبة للحج قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول فيفسد الإحرام فقط ولا يفسد الحج، الذي يفسد ما هو؟ الإحرام وليس الحج. أما قبل التحلل الأول فيفسد الحج. نعم. وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي وانفرد عطاء وقتاده. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة فسد حجه، وعليه حج من قابل وعليه الهدي، وقد انفرد عطاء وقتاده. وأيضا الرواية عن قتاده أو عن عطاء أيضا محل نظر وفيها تردد، ولذلك الإجماع الصحيح هنا على أن من جامع عامدا يعني غير مخطئ ولا ناسي في حجه قبل وقوفه بعرفة فإن حجه فاسد، وعليه الحج من قابل والهدي. نعم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجذه وإتلافه شيخنا بجذ أو نورة أو غير ذلك. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح على أن المحرم ممنوع من حلق شعره بأي نوع من أنواع الإزالة، بأي نوع من أنواع الإزالة، لأن الآية خرجت مخرج الغالب ولا تحلقوا رؤوسكم، لأن الغالب هو الحلق، الغالب هو الحلق، فإذا جزه أو نوره أو نتفه أو فعل أي شيء فيه قلع للشعر فإن له حكم الحلق. نعم. وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة. نعم، وأجمعوا على أن له يعني المحرم حلق رأسه من علة، يعني من مرض، من مرض، لحديث كعب بن عجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وفدي. فحلق رأسه وفدى، حلق رأسه وفدى. فمن كانت به علة فله أن يحلق رأسه وعليه فدية أذى. نعم. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة. نعم، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم لغير علة، محرم لغير علة. فمن تعمد حلق شعر رأسه ولا علة ومن غير علة فإنه يجب عليه الفدية. ما هي الفدية؟ هي فدية الأذى، فدية الأذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيكة. نعم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. نعم، أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. هل هناك دليل؟ هل هناك دليل؟ ليس هناك دليل إلا ما عند الدارقطني من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة الرفث. قال: فلا رفث ولا فسوق. لا، في اللهم صل على محمد. ها؟ إيش؟ أحسنت. في قول الله تعالى: ليقضوا تفثهم. في رواية عند الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: التفث هنا قص الأظفار، قص الأظفار. هذه الرواية في في في في تفسير معنى التفث، ولكن الإجماع منعقد على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار، وهذا إجماع ثابت وصحيح. نعم. وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أن من انكسر ظفره يجوز له أخذه وإزالته. والقاعدة الفقهية في هذا أن المأذون فيه غير مضمون، المأذون فيه غير مضمون، وهذا إجماع بأن إذا الظفر انكسر يجوز إزالته وأخذه. نعم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح، أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف والبرانس، هذا إجماع صحيح وثابت. مسألة الخفاف مسألة محل نظر عند بعض أهل العلم، من يرى أن المنع هنا منسوخ بالنسبة لي الخفاف، لكن عموما جملة الإجماع المحكي صحيح. نعم. وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن للمرأة أن تلبس هذه الأشياء المذكورة، وأن ليست كالرجل في مسألة اللباس، فالرجل يتجرد عن المخيط وأما المرأة فتلبس. نعم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. نعم، وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم حسر عن رأسه ولبد شعره، وقال للمحرم: ولا تخمر رأسه، المحرم الذي مات وقصته الناقة، قال: ولا تخمر رأسه. نعم، جزاك الله خير. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس ثوب زعفران أو ورس. نعم، أحسنت، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، فإن المحرم ممنوع من لبس ثوب مسه زعفران أو ورس، هو نوع من أنواع الطيب، وذلك للحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. نعم. وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام، مثل الطيب وحلق الشعر، تقليم الأظفار وقتل الصيد، إلا في بعض اللباس. فالمرأة ممنوعة من لبس البرقع أو الانتقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا مستثنى. نعم. وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد فقال إن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه فهذا الخطأ المكفر، وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه. قال أبو بكر وهذا خلاف الآية. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح. وأما انفراد مجاهد رحمه الله تعالى فهو مصادم للنص للآية الواردة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقيل بأن مجاهد رجع إلى قول الجمهور. نعم، وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شات. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم فدية وهي شات. نعم، وأجمعوا أن في حمام الحرم شات. وانفرد النعمان فقال فيه قيمته. هذا إجماع غير ثابت ولا صحيح، وذلك لمخالفة أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف رحمهم الله تعالى، وكذلك هو المذهب عند الحنفية. ولذلك هذا الإجماع إجماع غير ثابت على أن في حمام الحرم شات، لأن أبا حنيفة والمذهب عندهم أيضا على أن فيه القيمة. نعم، هذا إجماع غير صحيح. نعم، وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت أن صيد البحر حلال للمحرم سواء لأكله أو لبيعه أو شرائه أو لمجرد الصيد، كل هذا جائز، لأن الله تعالى قال أحل لكم صيد البحر ومتاعه متاعا لكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا إجماع صحيح وثابت. نعم، وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي عليه السلام من قتل الخمس التي يقتلها المحرم، وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت. وأما انفراد النخعي ففيه رواية بأنه رجع إلى قول الجمهور فيكون الإجماع صحيحا. نعم، وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح أن السبع أي سبع كان عدا على المحرم فقتله لا شيء، إذا صال عليه فلا شيء عليه، لأن الإنسان يدفع أذاه عن نفسه، أذى هذا الصائل عن نفسه. نعم، وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح أن للمحرم أن يقتل الذئب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ما هو دون الذئب، على ما هو دون الذئب يقتله المحرم. نعم، وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، وانفرد مالك فقال يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح على وجوب غسل المحرم، على اغتسال المحرم من الجنابة. الخلاف في قضية غطس الرأس أو صب الماء على الرأس، لكن الإجماع هنا الصحيح على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، هذا إجماع صحيح وثابت. وأما انفراد الإمام مالك فهذا ممكن أن نجعله مسألة أخرى، وهو أن نقول بالنسبة للمحرم إذا أراد الاغتسال هل يصب الماء على رأسه صبا أم له أن يغطس في الماء، كأن يغطس في بئر أو بحر أو نهر مثلا، لأن العلة في هذا مسألة الشعر، هل يزول الشعر بالغطس أم لا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.